معلوم أنا لا أقول لقول النصارى وأن لا مباشرة أشرك بي أنا ما يخالف أنا واجد الناس نظيري وقت أحسن وأن هذا أكثر التعجب لا وإنما هذا ما بالتعظيم لا جزاك الله خير طيب أقول أحسن الله إليكم لو فهم سبحان الله الله ما قبلتم الحجة يا شيخ نعم ما قبلتم الحجة والله ما مقبول الله طيب نعم لكنك كقول الرجل الذي نهيناه عن الحلف بالنبي وقام يكلمني قال والنبي ما أحلف بالنبي صلى الله مع الفارق إيه إن شاء الله نعم أقول الحقيقة خلنا نسيت فلتعود هذه إيه طيب ما خلنا أقول لو فهم فهم من هذا الحديث مثلاً إن مجرد الشهادتين تكفي نعم فاستمر على هذا وصار يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله ولا يصلي ولا يفعل شيء بناء على ما سمعوا من هذا الحديث وأن قول معاذ وأن قوله فيتكفل يدل على أن هذا مجرد النطق بالشهادتين نافع عند الله عز وجل نعم ومات على هذا نعم هل تنفع هذه الحجة عند الله عز وجل أما إذا كان لم يسمع بأن ترك الصلاة كفر أو كان يسمع من علماء بلده أنه ليس بكفر نعم فهذا يعذر عند الله بناء على إيش على القاعدة التي دل عليها الكتاب والسنة وهو العذر بالجهل وأما إذا كان لا في بلد اشتهر عندهم أن ترك الصلاة كفر وعند علمائهم ولكنه هو أبى إلا أن يقول بظاهر هذا الحديث مع أن ظاهره عند التأمل وش يقتضي أنه لا بد من عمل أن يعبدوه لكن الذي فيه الاحتمال هو حديث عبادة وقد عرفتم الجواب عليه ما جمع عن الشباب نعم وهو نعم إشكالك أنت يعني كونه رضي الله عنه أخبر بذلك نعم هو أخبر بذلك خوفا من اكتمال العلم وقال إن رسول عليه الصلاة والسلام حدثنا به لنحدث به الناس لأن هذا من إبلاغ الرسالة والخوف الذي خافه الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقع وقد لا يقع ولكن وقوع في عهد الصحابة أقل من وقوع في عهد ما في شك أن الخطأ في الفهم فيما بعد الصحابة أقرب من الخطأ في الفهم في عهد الصحابة ولكنه رضي الله عنه خاف أن يكون ذلك من كمال العلم وقال إنه ما الفائدة أن الرسول يحدثني وحده أي فائدة لكن يقول إن هذا يعني عدم التحديث به خوفا من المانع والأصل عدم وجود المانع أو أنه رضي الله عنه مثلا رأى أن الناس عندهم من قوة الإيمان واليقين ما لم يكن في حين تحديثه به لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف أن الإسلام والأمة الإسلامية كان لها في أول الأمر ضعف حتى أنه ترك بناء الكعبة خوفا من الفتنة فربما يكون الرسول لاحظ هذا وأنه في عهد معاذ زال هذا الأمر ولكن شخص من الأصل نشر العلم نعم نعم ولكن إذا خصص يعني في مسألة معينة للعلم قول لا تبشر بها إيه بس ما أطلع بيّن فيه التكليف نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا هذا المسائل خالد لتشكل هذا الإشكال الجيد يعني مو هي يجب أنها يعني تقيد لا تنسى نحن الآن ربما نتكلم بكلام ثم بعد مدة ننسى ونتمنى أننا نذكره نعم قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعرف لي معنا أبو بكر وعمر موضعها من الإعراب فقط نعم حال إيه نعم حال لكنها